عبدك يحتاج إلى رضوانك ربي ربي ويتوب ويطمع في غفرانك ربي ربي حقا لا إله إلا الله سبحانك يا ربي سبحانك ربي ربي عبدك يحتاج إلى رضوانك ربي ربي ويتوب ويطمع في غفرانك ربي ربي حقا لا إله سبحانك يا رب.